سورة الإسراء هل يجوز تسميتها سورة بني إسرائيل كما في بعض المصاحف المطبوعة؟ لا هذا يعني شيء. كان في عهد بني إسرائيل في عهد بني إسرائيل يعني. والسورة سمّى بها فيها سورة البقرة وبني عمران وموسى وبني نوح. يعني في هذه الأشياء. نعم.